وقع فيما وقع فيه المشركون، فعبادته من جنس عبادتهم، وهو واقع في الشرك الأكبر من باب محبة غير الله عز وجل. فالمحبة القلبية المشتملة على تأله القلب وتعظيمه غير الله عز وجل لا تكون إلا شركا أكبر، لأن الأصل أن تكون تلك المحبة لله وحده، فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك. والآخر في قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، فمدح المؤمنين بشدة محبتهم الله عز وجل، فهم الذين يخلصون له المحبة. فإخلاص المحبة له وحده توحيد، وجعلها لغيره شرك وتنديد. والدليل الثاني قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الوعيد على جعل محبة الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن أحب إلى النفوس من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله. فتوعدهم الله بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا ما يحل بكم من العذاب جزاء ذلك. فالتربص للدلالة على الوعيد بالعقاب، فمن أحب هذه الأعراض المذكورة محبة يتأله فيها لها محبة تعظيم وإكبار وإجلال، ويعظمها كمحبة الله عز وجل، فقد وقع في الشرك. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لمحبة الله عز وجل، ولا يبين حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بصدق الجهاد في سبيل الله. فذكر حب الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد متمم لحب الله عز وجل المذكور أولا، وأظهر تعظيما لهما، فإنهما وإن كان من المحبوبات الشرعية التي تحب تبعا لحب الله عز وجل، لكن أفصح عنهما في الآية تعظيما لهما. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في نفي كمال الإيمان حتى يحب العبد الرسول صلى الله عليه وسلم أحب من ولده وماله والناس أجمعين. والإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، لأن الله تعبدنا بمحبته صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان طعم الإيمان حلاوة الإيمان على أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ففيه التنبيه على محبة الله وعلى محبة ما يحبه الله مما يكمل به الإيمان. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله إلى آخره، رواه ابن جرير وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أحب لله وأبغض لله، ثم قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، فعد أعمالا لا تحرز ولاية الله المتضمنة محبته عبده إلا بها، وجميع هذه الأعمال مردها إلى محبة الله عز وجل، فهي التي أمر بها أصلا، وما بعدها من المحاب والمباغض فروع لها. فإذا أحب المرء أحدا لله كان هذا من محبة الله، فإنه أحبه لحبه الله، وإذا أبغض أحدا كان هذا من محبة الله لأنه أبغضه لحب الله عز وجل. فلما بلغ حب الله من قلبه المبلغ الأعظم أحب فيه وأبغض فيه ووالى فيه وعادى فيه، فقلبه دائر مع مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل صدق محبته. والآخر في قوله: ولن يجد طعم الإيمان، ولن يجد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فعلق وجدان طعم الإيمان في القلب حتى يكون العبد كذلك. فمما يكمل به الإيمان تقوية محبة الله عز وجل بهذه الأعمال المذكورة، وأنها إذا فقدت من القلب لم يجد العبد حلاوة الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه، لأن علامة صدق المحبة الدوران مع المحب، فإذا كان المحب صادقا دار مع أمر الله فأحب له وأبغض له ووالى له وعادى له، صب الله عز وجل محبته في قلبه صبا وآنسه به واطمأن قلبه إليه وسكنت نفسه إلى ذكره سبحانه وتعالى. ومثل هذه المعاني القلبية لا تعبر عنها ألسنة البيان ولا أقلامه مهما أوتيت من الفصاحة والجزالة، لأنها نبأ عن طعم قلبي، والطعم القلبي يعجز اللسان عن توصيفه. فإذا كان اللسان مع تعدد ما يجد من حلاوة اللسان لا ينبئ بعبارة فصيحة عما يميز به حلاوة هذا عن هذا إلا قوله: هذا أحلى وهذا أحلى، فكيف يكون تعبيره عما هو أشد منه غموضا وهو وجدان القلب؟ ولذلك لا يؤنس هذه المعاني في نفسه إلا من استقرت فيه وتركزت في قلبه وصار قلبه مملوءا بها ممزوجا بحقائقها، فقد يفطم لسانه عن البيان ويكون قلبه في رغد من الأنس بهذه المحاب العظيمة التي إذا استقرت في القلب ذهل عن كل محبوب سوى ما أراده الله سبحانه وتعالى منه. والدليل السادس أثر ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، رواه ابن جرير بإسناد صحيح، ومعناه تقطعت المحبة التي تكون بين الأتباع والمتبوعين الذين كانوا يزعمون أنهم ينتفعون بها من دون الله عز وجل، فانقطعت تلك المنفعة وتبرأ بعضهم من بعض، فدلالته على مقصود الترجمة إبطال محبة غير الله لأنها لا تنفع في الآخرة بل لصاحبها عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى حكم عدل، فإن محبة غيره يذوق بها الإنسان ألما في الدنيا وألما في الآخرة، لأن القلب له حظ من المحبة، فإن عمر بغير المحبة التي خلق لها وهي محبة الله عز وجل سيم القلب بها أشد العذاب. فمحبة الصور والأموال وغيرها التي يتغنى بها الناس في ظواهر أحوالهم لا تزيد قلوبهم إلا عذابا. وكم من إنسان أحب معشوقا من الخلق فتلوى من حبه وتألم، وكم كان للعشاق من مصرع لأنهم ضيعوا ما لله عز وجل من حب فسيموا العذاب بحب غيره، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فالذي يهرب من محبة الله عز وجل ظانا الأنس بمحبة غيره عز وجل فإن تلك المحبة التي تكون في قلبه أشبه بميسم العذاب الذي إذا وضع على ظاهر الجلد أثر في البدن، فكذلك إذا أمر على القلب أثر في القلب أثر الميسم من النار الذي يكون على الجلد، بخلاف من امتلأ قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى فإنه يجد الأنس والسكينة والطمأنينة. وذاك الذي أنس بمحبة غير الله فعذب في الدنيا بألم المحبة، إن قدم تلك المحاب على محاب الله عز وجل فقدم طاعة محبوبه على محبة الله سبحانه وتعالى، وقدم مباغض محبوبه على مباغض الله سبحانه وتعالى، فسيجد عذابا آخر في الآخرة، لأن القلب فيه شعبة ينبغي أن تكون لمحبة الله عز وجل، وإن جعلت هذه الشعبة محشوة بمحبة غير الله عز وجل طهرت هذه الشعبة بألم العذاب في الدنيا وبألم النار في الآخرة، نسأل الله العفو والمعافاة. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة قوله رحمه الله: الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي تقديم محبته على محبة النفس والأهل والمال، فيقدم طاعته على طاعة النفس والأهل والمال. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. الخامسة أن للإيمان قوله رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، أي لا يلزم انتفاء أصله به، أي لا يلزم انتفاء أصله به، ولكنه يدل على نقص الإيمان قطعا، لأن نفي الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فإذا وقع العبد شيئا من هذا لم يبطل به أصل إيمانه فإنه ينقص به كمال إيمانه. صلى الله عليه. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعماد القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المواقعة على أمر الصحابة. الثامنة تفسير قوله: وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة قوله رحمه الله: التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا لقوله تعالى يحبونهم كحب الله، أي تكون لأندادهم في قلوبهم محبة كحب الله، ومنهم من تكون محبته هذه الأنداد شديدة فتكون محبة الله عز وجل كذلك عنده شديدة، لأنه يسوي بين محبة الله ومحبة الأنداد فيشتد في هذا ويشتد في هذا، وليس ذلك بنافعه، لأن حقيقة المحبة لله عز وجل لو استقرت في قلبه لما استقر في قلبه غير محبته سبحانه وتعالى. فمحبة الله التامة هي المحبة التي إذا مزج بها القلب أخرجت كل محبوب سوى الله عز وجل، ولم يبقى فيها محبوب يحب تعظيما وإجلالا، وإنما يبقى فيها من المحاب ما جرى الطبع به، فيحب الله ويحب المال والولد والأهل وصلاح الحال ورغد العيش، وهذه محاب ترجع إلى الطبع لا ترجع إلى الشرع. أما أن يكون في قلبه محبوب يحبه شرعا كما يحب الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تخرج إحدى المحبتين الأخرى، ولا تجتمع محبة الله ومحبة غيره استقرارا في قلب، بل لا بد أن يؤول الأمر بإخراج أحدهما، فإما أن تخرج محبة غير الله من قلبه وإما أن تخرج محبة الله سبحانه وتعالى من قلبه، لأن حقيقة كمال المحبة هو تمام الطاعة، فمن صدق في محبته لزمه صدق الطاعة كما قالت رابعة العدوية تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. صلى الله عليه وسلم. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن خوف الله من العبادة، وخوف الله شرعا هو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، فلا يحصل للعبد خوف من الله إلا بفرار قلبه إليه، والجاري في الخوف أن يفر العبد من الشيء لا إليه إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ففروا إلى الله، وقال إن الموت الذي تفرون منه، فمن خاف شيئا فر منه، لكن من خاف الله صدقا فر إليه، لأن أمنه لا يحرز إلا بالفرار إليه. قال أبو القاسم الترمذي من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه، من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه، لأنه لا يحصل له الأمن من الخوف إلا بالفرار إلى الله سبحانه وتعالى، فيتعلق بالله عز وجل ويقبل عليه. والفرق بين الخوفين بين، فإن الخوف من غير الله عز وجل الموجب للفرار يوجب هلعا وانخلاعا للقلب، وأما الفرار إلى الله بالخوف منه فإنه يوجب اجتماعا وقوة للقلب، فالخائف من غير الله مخلوع القلب، والخائف من الله مجموع القلب، فالخائف من غير الله مخلوع القلب، والخائف من الله مجموع القلب، فيحصل له جمعية قلبه وقوته بخوفه من الله عز وجل، ومن خاف الله عز وجل لم يخف غيره، لأنه يعلم المعظم حقا المخصوص صدقا بالخوف، فيجعله له فيجزيه الله عز وجل بتقوية قلبه، فلا يبقى فيه خوف من غير الله عز وجل. أحسن الله عليكم. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تدمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فعلق الإيمان على خوفه، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، فيكون الخوف من الله عبادة. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولم يخش إلا الله، والخشية خوف مقرون بعلم، وجعلها الله عز وجل وصفا لعامر مساجد الله مدحا لهم، وجعلها الله عز وجل وصفا لعامر مساجد لله مدحا لهم بعد أن نفاها عن المشركين، فهي من عبادات المؤمنين التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أنها تتضمن ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله لخوفه منهم أن ينالوه بما يكره، لخوفه منهم أن ينالوه بما يكره، وذلك من جملة الخوف من غير الله. فإذا جعل الخوف لغير الله عز وجل وقع العبد في الشرك والتنديد واستحق الذم، فعلم أن مقابله وهو الخوف من الله موجب للمدح، وهو عبادة وتوحيد. وهذا التركيب في القرآن ومن الناس إذا وقع فالمراد بهم المنافقون، فالمراد بهم المنافقون. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين، الحديث. ولم يعزه المصنف، وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف جدا. فالصواب أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، أخطأ فيه بعض الرواة فرفعه وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالموقوف أصح، وإن كان لا يخلو إسناده أيضا من ضعف. وقوله في الحديث: إن من ضعف اليقين، ضعف تضبط بفتح الضاد وضمها، ضعف وضعف، والضم أحسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وهذا كقوله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فضعف اليقين يكون بضعف الإيمان، وإنما يضعف الإيمان بترك واجب أو فعل محرم، والمؤثر فيه هنا فعل محرم، لأنهم آثروا رضا الله رضا لأنهم آثروا رضا المخلوقين على رضا الله، فدخلوا في نوع من الشرك. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس. الحديث رواه الترمذي والعزم إليه أولى من ابن حبان لأنه من الستة، والعزم إلى الستة مقدم على غيرهم، واختلف في رفعه ووقفه، والوقف أصح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من التمس رضا الله رضا الناس، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ففيه ذكر عقوبة من آثر رضا الخلق على رضا الله، وأن الله عز وجل يسخط عليه ويسخط عليه الناس، فعاقبه بنقيض قصده لوقوعه في نوع تشريك بالتعلق بالمخلوقين وطلب رضاهم وإيثاره على رضا الله سبحانه وتعالى، فيقلب الله عز وجل عليه الأمر ويعاقبه بنقيض قصده. نعم. الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، فإذا أبان العبد عن عجزه لربه واعتمد عليه صار متوكلا، وهذا معنى التفويض الذي يذكر في التوكل، وهو أن يجعل العبد أمره موكولا إلى الله متخلصا من قواه، فإذا وقع هذا التفويض تحقق التوكل. فإن قيل: فأين ذكر الأسباب في التوكل؟ ولما لا يقال إن التوكل هو إظهار العبد عجزه واعتماده على ربه بفعل الأسباب؟ فما الجواب؟ أحسن. أنا من تمام التوكل فعل السبب، وش معنى من تمام التوكل؟ إيش؟ وإنما هو شرطه. فعل الأسباب لا يدخل في حقيقة التوكل، وإنما هو شرطه، وشرط الشيء غير الشيء، وشرط الشيء غير الشيء. مثاله من شروط الصلاة النية، ورفع الحدث وإزالة النجاسة إلى آخره، وهذه الأشياء هي من الصلاة أم خارجة عن حقيقة الصلاة؟ خارجة عن حقيقة الصلاة، ففعل الأسباب خارج عن حقيقة التوكل، لكنه شرط للتوكل، لا يصح التوكل إلا به. نعم. صلى الله عليكم. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لك فاخشوهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، الآية. ووجه دلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، فصار التوكل عبادة لله وحده. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وعلى ربهم يتوكلون، فجعل الله من صفات المؤمنين التوكل، وما عد من صفات المؤمنين فهو عبادة من عباداتهم التي يتقربون بها إلى الله، فالتوكل عبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، ودلالته على مقصود الترجمة هو أن معنى الآية: يا أيها النبي كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين فالله عز وجل كافيهم، فتوكلوا عليه، فهو إغراء بالتوكل بذكر منفعته، فهو إغراء بالتوكل بذكر منفعته، وهي حصول كفاية الله عز وجل للعبد. والإغراء بالشيء أمر به، والإغراء بالشيء أمر به، فهو أمر بالتوكل، فيكون التوكل عبادة، لأن من دلائل العبادة في الخطاب الشرعي إتيان الأمر بها، لأن من دلائل العبادة في الخطاب الشرعي إتيان الأمر بها. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في جعل الكفاية جزاء للمتوكلين، في جعل الكفاية جزاء للمتوكلين، والعبد لا يجزى الثواب الحسن إلا على عبادة وقربة، والعبد لا يجزى الثواب الحسن إلا على عبادة وقربة، فدل ذلك أن التوكل عبادة، أن التوكل على الله عبادة لوقوع الجزاء عليها. والآخر أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، أن حصول الكفاية مشروط بالتوكل، والعبد مأمور بطلب ما يحقق استغناءه بالله، والعبد مأمور بطلب ما يحقق استغناءه بالله. ومن جملة ما يحقق استغناءه توكله على الله، فيكون توكله عبادة، لاندراجه في المأمور به من الاستغناء. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يستغني يغنه الله. ومن طرائق الاستغناء بالله التوكل عليه وحده. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله فنحن متوكلون عليه. وذكر الجزاء في قوله وزادهم إيمانا دليل على كون التوكل عبادة، لأن حصول الجزاء لا يكون إلا على مأمور به متقرب به إلى الله، فدل وفور الجزاء ووجوده على أن التوكل عبادة من العبادات، والإيمان لا يزيد إلا بالعبادات، والإيمان لا يزيد إلا بالعبادات، فما زاد به الإيمان فهو عبادة. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة. قوله رحمه الله السادسة عظم شأن هذه الكلمة، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، والعرب تطلق الكلمة تريد بها الجملة. نعم. السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان كمال التوحيد الواجب. والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها، هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة عن موجبها وهي المحرمات. فإذا كان العبد مقيما على محارم الله غافلا عن عقوبة الله فقد وقع في الأمن من مكر الله. والقنوط من رحمة الله واستبعاد الفوز برحمة الله في حق العاصي، واستبعاد الفوز برحمة الله في حق العاصي. نعم. وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، لأنه استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على ما فعلوه، والذم دليل التحريم، والذم دليل التحريم. والآخر في قوله إلا الخاسرون، في قوله إلا الخاسرون، لأنه إلا القوم الخاسرون، بقوله إلا القوم الخاسرون، فجعله سببا في خسرانهم، وما أنتج خسرانا فهو محرم مباين تعظيم الله عز وجل، وما أوجب خسرانا فهو محرم مباين تعظيم الله عز وجل. والدليل الثاني قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، فجعله سببا لضلالهم، وما أنتج ضلالا فهو محرم يضعف توقير الله وإجلاله في القلوب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث ولم يعزه المصنف، وهو عند البزاري والطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، لأنه عدهما من الكبائر واليأس من روح الله من أفراد القنوط، واليأس من روح الله من أفراد القنوط، فإن اليأس من روح الله هو استبعاد فرجه عند نزول المصائب، استبعاد فرجه عند نزول المصائب، فالقنوط أوسع دائرة، فإنه يتعلق باستبعاد الرحمة عامة، وإذا كانت الرحمة المستبعدة هي عند وقوع المصائب سمي ذلك يأسا، فكل يأس قنوط وليس كل قنوط يأسا. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الحديث، رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح، ودلالته على المقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، ودلالته كسابقه. والروح هو الفرج ويختص بورود الخطوب والمصائب، ولأجل هذا قرن العلماء الشدائد بالفرج فقالوا الفرج بالشدة، لأن روح الله وهو فرجه مختص بالشدائد، فتفسير الروح بالرحمة غلط، وإنما الروح فرج الله عز وجل وهو أخص من عموم الرحمة. وتقدم أن من قواعد الصفات أن لا تكون كل صفة بمعنى غيرها، بل يكون في كل صفة من المعنى ما لا يوجد في غيرها، فالروح هو الفرج، ويكون فيه من معنى الصفة كون ذلك واردا عند الشدائد. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، والمراد بالأقدار في الترجمة الأقدار الملائمة، الأقدار المؤلمة لا الملائمة، لأن القدر الملائم من كمال الصحة ورغد العيش يجري موافقا للنفس، ولكن القدر المؤلم هو الذي يجري مراغما للنفس، فهو المراد بالترجمة. فالصبر على أقدار الله المؤلمة من كمال التوحيد الواجب، وضده من السخط والجزع محرم ينافي كمال التوحيد الواجب وينقص كمال العبودية. صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ودلالته على مقصود الترجمة في أن العبد المصاب بالمصيبة صبر عليها تعبدا لله عز وجل، فهدى الله قلبه ووفقه لتسليم أمره إليه، وعد ذلك من الإيمان، فهو من كمال توحيده. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: النياحة على الميت، وهي رفع الصوت بالبكاء على الميت وتعداد شمائله، وقد جعلت شعبة من شعب الكفر لمناقضتها الصبر على قدر الله، فلو كان صابرا على قدر الله لما بدرت منه النياحة على ميته، فهي شعبة كفرية وهي من الكفر الأصغر. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود، الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا لتضمنه نفي الكمال الواجب من الإيمان عمن قارف هذه الذنوب، لتضمنه نفي كمال الإيمان الواجب عمن قارف هذه الذنوب الدالة على التسخط والجزع وعدم الصبر على أقدار الله. والجيوب جمع جيب، وهو إيش؟ فتحة القميص من الأعلى، غيره، هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، والذي يدخل فيه الرأس من الثوب، هذا يسمى جيبا، ومنه سمي ما يجعل في صدر الثوب لتدخل فيه اليد جيبة. هذا من اشتقاقات العرب الصحيحة. العرب ما كانت تعرف هذا، لكن لما كانت أصولهم اللغوية في جزيرة العرب صحيحة سموا هذا جيبا، تخريجا على الجيب المستقر عندهم لما فيه من الإدخال، فهذا جيب لإدخال اليد فيه. وأصل الجيب في لسان العرب هو الموضع الذي يدخل فيه الرأس من الثوب. ودعوى الجاهلية اسم لكل مقالة من مقالات أهلها، ودعوى الجاهلية اسم لكل مقالة من مقالات أهلها. وتقدم أن كل ما أضيف إلى الجاهلية فهو حرام، فهو حرام. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عجل الله عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنوبه ورزقه الصبر على العقوبة، أي عاقبه على ذنوبه ورزقه الصبر على العقوبة لما وقع في قلبه أن تعجيلها له في الدنيا خير له من تأخيرها له في الآخر، لما وقع في قلبه من أن تعجيلها له في الدنيا خير له من تأخيرها له في الآخرة، فيخرج من الدنيا خفيف الذنوب، ففيه الحث على الصبر على المصائب لانتفاع العبد بذلك، ففيه الحث على الصبر على المصائب لانتفاع العبد بذلك. ولما كان السلف رحمهم الله تعالى يعلمون هذه المنفعة كانوا يتهمون أنفسهم إذا لم تصبهم مصيبة، وقد نكح خالد بن الوليد امرأة فبقيت عنده 6 أشهر فطلقها فقالت يا أبا سليمان هل كرهت مني شيئا؟ فقال لا، ولكنك بقيت عندي 6 أشهر ما شكوت ألما من رأس ولا ضرس، فخفت أن تكوني من أهل النار الذين أخرت لهم عقوباتهم في الآخرة. الإنسان يتهم نفسه إذا ما وردت عليه مصيبة، إذا غابت عليك الحمى سنة وسنتين وثلاث ما جاءك، ترى هذا ما هو بطيب لك. الحمى تطهر العبد وهي حظ المؤمن من النار كما ثبت في الأحاديث، فإذا غابت مثل هذه المطهرات على الإنسان فإنه يتهم نفسه ويجتهد في فعل الحسنات التي تمحو سيئاته وتبارك له، ولا يعني هذا لزوما أن تقع مثل هذه الأمراض على الإنسان، ولكنها من أعظم المكفرات التي تمحى بها الذنوب. فإن لم تكن لك مكفرات ولم تكن لك حسنات فاتهم نفسك، أما إن كانت لك حسنات وأعمال طيبات وحفظت في صحتك ومالك وولدك فهذا من تعجيل الخير لك، ولكن الخوف على من قل خيره وغاب مطهره، فمثل هذا هو الذي يخشى عليه من تأخير عقوبته في الآخرة. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا، فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء، والرضا يتضمن الصبر وزيادة، والرضا يتضمن الصبر وزيادة، لأن القلب مع وجوده يكون سالما من منازعة قدر الله عز وجل غير ممسوس بألم، وأما في الصبر فإن القلب يكون متألما، فيكون الحديث موافقا مقصود الترجمة لأن الرضا يتضمن صبرا وزيادة، والآخر في قوله ومن سخط فله السخط، لأن ترتيب العقوبة عليه على جهة الدم له دال على أن فعله منقص كمال توحيده، فلما سخط عليه علم أن توحيده دخله النقص في كماله لتسخطه وجزعه، فمن لم يتسخط ولم يجزع وصبر على قدر الله كان ذلك دليلا على كمال إيمانه. ومما ينبه إليه أن مثل هذه المقامات القلبية لا تجنى في غدوة وعشية، وإنما تجنى بدوام رياضة النفس عليها، وأن يعود المرء نفسه على تذكار الصبر في كل شيء، فإنه من صبر على الصغير صبر على الكبير. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله: من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم، أي أن العبد إذا لم يصبر صبر الرجال الكرام على ما يلقاه من مصائب فإن غايته أن تكون حاله كحال البهائم التي تصاب بمصيبة فتئن منها وتتعلم، فما هي إلا أيام فإذا هي قد سلت، أي ذهبت عنها تلك المصيبة. فالناقة إذا أخذ منها فصيلها أو مات حنت يوما وأنت آخر وتفجعت ثالثا، فما هي إلا أيام يسيرة حتى يكون فصيلها نسيا منسيا. وإذا لم يروض المرء نفسه على أن يصبر على الصغير فإنه يمتنع أن يصبر على الكبير، فمن لم يصبر على عثرة قدم لم يصبر على ما فوق ذلك من الألم. من لم يصبر على عثرة قدم لم يصبر على ما فوق ذلك من الألم. فإذا وجد أحدنا أنه إذا عثر في درج بيته أو سلمه ثم كل مرة يتوجع ويسب من صمم هذا البناء ونحو ذلك، فإن هذا يغرس في نفسه نار الجزع والتسخط. فإذا ورد عليه أمر من هذه المصائب ظهر ما حشى به قلبه من الجزع والتسخط. ولو أنه عود نفسه عند ورود كل واردة من هذه الواردات بأنه ينبغي له أن يصبر لسهل عليه الصبر، لأن الأخلاق إنما تغرس غرسا وتسقى مع الأيام، وإذا أهمل المرء سقياها ماتت حتى إذا افتقر إليها لم يجدها. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. باب ما جاء في الرياء. مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، بيان حكم الرياء. والرياء هو إظهار عبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، وهو نوعان: أحدهما رياء في أصل العمل، رياء في أصل العمل بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، بإبطان الكفر وإظهار الإسلام ليراه الناس فيعدوه مسلما، ليراه الناس فيعدوه مسلما، وهذا شرك أكبر مناف لأصل التوحيد، وهذا شرك أكبر مناف لأصل التوحيد، وليس هو المراد حيث أطلق الرياء، وليس هو المراد حيث أطلق الرياء. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان، وهو واقع من المؤمن الذي يظهر عمله للناس ليحمدوه عليه، وهذا المعنى هو المراد في النصوص إذا أطلق الرياء. نعم. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إنما أنا بشر، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أحدها في قوله: إنما أنا بشر مثلكم، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد منهم شيئا من الربوبية أو استحقاق الألوهية، فملاحظة العبد البشر في عمله لن تورث حمده، فملاحظة العبد البشر في عمله لن تورث حمدهم، لأنهم لا تصرف لهم في ذلك، لأنهم لا تصرف لهم في ذلك. هذا شيء عجيب، يعني الإنسان يراقب البشر في العمل وهم لا يقدرون على أن يتصرفوا في حمده. ومن لطائف الأخبار أن بعض من كان من الأوائل كان يرائي في عمله فتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فكان من امتحانه في توبته أن بقي مدة والناس ينسبونه إلى الرياء مع صدق توبته بينه وبين ربه، فلما عظم هذا ليلة في نفسه تضرع إلى الله عز وجل وسأله قبول التوبة، وأنه مع توبته لم يزل الناس ينسبونه إليه. فلما فرغ من تضرعه في السحر خرج قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر، إلى صلاته، فمر برجلين، فلما أقبل على الرجلين وإذا بهما يذكران، فقال أحدهما للآخر: إن فلانا مرائي، فقال الآخر: قد كان ذلك لكن الله تاب عليه. يعني هذا من الذي أجرى لسانه وجعل التوبة تظهر، مع أن هذا له مدة يظهر توبته لله عز وجل ويتخلص من الرياء، لكن امتحنه الله عز وجل في صدق التوبة، فلم يظهر مدح الناس له وثناؤهم عليه بصدق التوبة إلا لما تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فبان للناس صدق توبته إلى لله عز وجل. فالبشر لا يملكون حتى الثناء عليك، لو أنك عملت ما عملت فأراد الله أن يصرف عنك الثناء صرفه الله سبحانه وتعالى عنك. وثانيها في قوله: إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة توحيده ألا يقع في القلب شهود غيره عند العمل، فحقيقة توحيده ألا يقع في القلب شهود غيره عند العمل، فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في قلب عبد، فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في قلب عبد. وثالثها في قوله: فليعمل عملا صالحا، لأن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص، لأن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص، وحقيقة الإخلاص شرعا إيش؟ تصفية القلب من إرادة غير الله،

فالدليل الأول أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الأثر أخرجه أحمد في المسند بنحو هذا اللفظ، وعزاه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا اللفظ وساق إسناده، وليس موجودا في المسند، والظاهر أنه في كتاب آخر للإمام أحمد اسمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مفقود لم يوجد بعد، وإسناد هذا الأثر صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تنزل عليكم حجارة من السماء أي عذابا لكم جزاء معارضة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول غيره، وتقديم طاعة غيره على طاعته صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في حق من قدم طاعة الشيخين أبي بكر وعمر على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الحال في من قدم غير طاعتهما على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والدليل الثاني قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وساقه المصنف مضمنا قول الإمام أحمد لأنه جار مجرى التفسير، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتوعد بالفتنة أو العذاب الأليم من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره، ومن مخالفته طاعة المعظمين من العلماء والأمراء فيما خالفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم على خطر من إصابتهم فتنة أو إصابتهم عذابا أليما. والفتنة الشرك والكفر، ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم تفضي إلى الكفر إذا اقترنت المخالفة بما يناقض أصل طاعته، كاعتقاد صحة طاعة غيره صلى الله عليه وسلم على خلاف أمره، فإذا اعتقد صحة طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف أمره وأوقعته في الشرك، وتفضي إلى العذاب الأليم إذا لم تناقض أصلها، إذا لم تناقض أصل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما وافق لأجل هواه، فيكون قد وقع في كبيرة من الكبائر توجب له العذاب الأليم. والدليل الثالث حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، وله شواهد يحتمل التحسين بها، وقد حسنه أبو العباس بن تيمية في كتاب الإيمان، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، مع قوله فتلك عبادتهم، فجعل طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم، لأنه من شرك الطاعة، وقد يكون أصغر وقد يكون أكبر على ما تقدم. فإذا اعتقد صحة من دعوه وجعله دينا فهذا إيش؟ شرك أكبر، وإذا لم يعتقد ذلك ولا جعله دينا وإنما وافق لعجل شبهة من شهوة أو هوى، فإنه يكون واقعا في الشرك الأصغر أو في نوع تشريك على ما تقدم. نعم. صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قوله رحمه الله الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية

أحدها استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع، استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع، فإن الاستفهام في قوله أفحكم الجاهلية للاستنكار. وثانيها تسمية ما ابتغوه جاهلية، تسمية ما ابتغوه جاهلية. وتقدم أن المضاف إليها محرم. وثالثها في قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن حكما من الله لمن أيقن أن الله أحكم الحاكمين. وأحسن في الآية ليست على بابها في أفعل التفضيل، فإن الله لا يشاركه في حكم أحد، قال تعالى إن الحكم إلا لله. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم الحديث، عزاه المصنف تبعا للنووي إلى كتاب الحجة، وهو كتاب الحجة لأبي نصر المقدسي، وقد رواه من هو أشهر منه وهو ابن أبي عاصم في كتاب السنة وأبو نعيم في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم، فنفى عنه الإيمان حتى يكون هواه أي ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الميل عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التحاكم إلى غير الله عز وجل، وتقدم بيان كمال معنى الحديث في شرح أربعين النووية. والدليل السادس حديث الشعبي كان بين رجل من المنافقين، الحديث رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف لكونه مرسلا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، لأنه سبب نزولها فيعين على فهمها. وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال النفاق والكفر، لأن المتحاكمين منافق ويهودي. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في رجلين اختصما، الحديث رواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب فإسناده ضعيف جدا، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو بردة الأسلمي، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه، فتنافر إليه نفر من المسلمين، فنزل قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، وإسناده قوي. وهؤلاء عدوا مسلمين باعتبار ظاهرهم، أما بالنسبة لحقيقة أمرهم فهم منافقون كما يدل عليه سياق الآية. فسياق الآيات في المنافقين، وابن عباس لما أخبر قال فتنافر إليه رجال من المسلمين، وهؤلاء عدوا من المسلمين باعتبار الصورة الظاهرة، أما باعتبار حقيقة الأمر فهم منافقون. نعم. صلى الله عليه. في مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير قوله أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، أو بيان حكمه، لأن من في الترجمة تحتمل معنيين، لأن من في الترجمة يحتمل معنيين: الأول أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، فتقدير الكلام من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر. والآخر أن تكون موصولة بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام باب الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات، ويكون المراد بيان حكمه. والأسماء والصفات المراد بها في الترجمة أسماء الله وصفاته، فهما المرادان عند الإطلاق. فالعهدية تتعلق تدل على ما تعلق بالله عز وجل، والاسم الإلهي ما دل على ذات ربنا مع كمال تتصف به، ما دل على ذات ربنا مع كمال تتصف به. والصفة الإلهية هي ما دل على كمال يتعلق بالله، ما دل على كمال يتعلق بالله. وجحد الأسماء والصفات نوعان: أحدهما جحد إنكار بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر. والآخر جحد تأويل، وهو أن يكون الحامل على النفي التأويل للإنكار، وهذا كفر أصغر، لأن صاحبه له شبهة من أثر أو نظر أو لغة تستدعي أن يكون لتأويله مأخذا مشتبها، فيكون دون حال الأول. نعم. صلى الله عليكم. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، ودلالته على مقصود الترجمة في كون جحد اسم الرحمن كفرا، في كون جحد اسم الرحمن كفرا، وجحود غيره من الأسماء والصفات كفر مثله، لأن الباب واحد. والدليل الثاني أثر علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون. الأثر أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فجحد شيء من الأسماء والصفات تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم بهما مبني على خبرهما، لأن العلم بهما مبني على خبرهما. والدليل الثالث أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا، الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف بنحوه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس رضي الله عنهما في حق من استنكر حديثا من أحاديث الصفات ما فرق هؤلاء، فمراده الإنكار على من جحد شيئا من الصفات. والدليل الرابع أثر مجاهد رحمه الله في سبب نزول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. الأثر رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآية يعين على تفسيرها، إذ سمى جحد اسم الرحمن كفرا، وجحد سائر الأسماء والصفات كجحد اسم الرحمن، فجحد الواحد كجحد غيره من أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم. صلى الله عليكم. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. قوله رحمه الله الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، أي عدم الإيمان بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات، أي عدم الإيمان بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات، وذلك الشيء هو الجحد، وذلك الشيء هو الجحد، فتكون الباء سببية، فتكون الباء سببية، يعني يصير الكلام عدم الإيمان بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات، هذا الشيء ما هو؟ هو الجحد. هكذا وقعت المسألة في كلام المصنف رحمه الله تعالى، ولما كان معناها قد يغمض زاد بعض أحفاده فيها عدم الإيمان بجحد شيء من أسماء الصفات ليتبين المعنى، وهذه الزيادة كلمة جحد التي استقرت الآن في نسخ كتاب التوحيد هي ليست من المصنف بل من بعض أحفاده ليتبين المعنى. أحسن الله إليكم. الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله تنافي توحيده، وهذه الإضافة نوعان: أحدهما إضافتها إلى غير الله عز وجل بلسانه مع اعتقاد قلبه أنها منه، إضافتها إلى غير الله بلسانه مع اعتقادها مع اعتقاد أنها منه، يعني من ذلك الغير، فهذا شرك أكبر. والثاني إضافتها إلى غير الله بلسانه مع اعتقاد أنها من الله، فهذا شرك أصغر. نعم. صلى الله عليكم. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يدم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ودلالته على مقصود الترجمة ثم ينكرونها، فنسب إليهم معرفة النعمة ووصفهم بإنكارها، ثم قال في بيان حالهم وأكثرهم الكافرون، أي جميعهم الكافرون، وهذا نظير قوله تعالى في وصف الكفار ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال في موضع آخر ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، فعدم العلم وصف لجميعهم. ومن الإنكار للنعمة ما ذكره مجاهد وعون بن عبد الله فيما رواه ابن جرير عنهما ونقله المصنف هنا، وأثر مجاهد صحيح الإسناد، وأما أثر عون فإسناده ضعيف، وهما يقعان في حق من ينكر النعمة باطنا وظاهرا، وفي حق من ينكرها بلسانه مع اعتقاد نسبتها إلى الله عز وجل، فمنهم من يقع بذلك في الكفر الأكبر، ومنهم من يقع في الأصغر. وهذه الآية يراد بها المنكرون بالكلية باطنا وظاهرا، فالاستدلال بها على من ينكر إنكارا جزئيا استدلال صحيح، لأن الجزئية من أفراد الكلي، فصح الاستدلال بها على ذلك. أما ما ذكره من كلام ابن قتيبة رحمه الله في تفسيرها يقولون هذا بشفاعة آلهتنا فهو أكبر، لأن اتخاذ الشفعاء شرك أكبر، واعتقاد أن ما وصلهم من النعم بشفاعتهم شرك أكبر. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي، الحديث متفق عليه وقد تقدم في أي باب؟ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وأورده المصنف في سياق كلام أبي العباس بن تيمية لما فيه من بيان معناه ووقوع المسلمين حينئذ في الشرك الأصغر بنسبتهم النعمة إلى غير مسديها مع اعتقادهم أنها من الله سبحانه وتعالى. ومن جنسه قول بعض الناس كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ومن أشباهه في كلامنا الآن كان الوضع مخيفا وكان الطيار ماهرا، هذا مثل هذا، وهذا كثير في ألسنة الناس كما قال، ونحو ذلك مما هو جال على ألسنة الناس، تجد أنهم ينسبون النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، بل إن الشيطان يتلاعب بالناس حتى يجري على ألسنتهم من الكلام ما لا نفع فيه، وهم أمروا بحمد الله عز وجل على النعمة. الآن إذا الإنسان تخوف شيئا ثم لم يقع قالوا إيش أشوى، بعضهم يقول أشلى على اختلاف اللهجة، وأشوى وأشلى هذه لا منفعة منه، سيقول الحمد لله هذا هو المأمور به. أما هذا من تلاعب الشيطان بالناس وصدهم عن عبادة الله عز وجل. رحمك الله. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، بيان النهي عن جعل الأنداد لله. والأنداد جمع ند، والند ما اجتمع فيه معنيان أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، أحدهما المثل والمشابهة والآخر الضد والمخالفة. وجعل الأنداد وهو التنديد نوعان، أحدهما أن يتضمن ذلك جعل شيء من حق الله لغيره يزول بزواله أصل الإيمان، فهذا تنديد أكبر، أن يتضمن ذلك جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان فذلك شرك أكبر. والآخر أن يتضمن ذلك جعل شيء من حق الله لغيره لا يزول به الإيمان وذلك تنديد أصغر. ومن الثاني ما ساق المصنف رحمه الله تعالى دلائله في هذه الترجمة

والدليل الخامس ما جاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند جيد. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كراهيته أعوذ بالله وبك، والكراهية في عرف المتقدمين إيش؟ للتحريم. والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، فالنهي يفيد التحريم، وذلك لما فيه من التنديد كما تقدم في تفسير ابن عباس رضي الله عنه للآية. هذه واضحة، قلنا آخره قال هذا كله به شرك، أنها تفيد الأصغر، هذا من دلالات النصوص. ولذلك ابن عباس لما قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال أما إنه ليس كمن كفر بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر ولكنه به كفر، وش يعني أصغر، ولكنه به كفر. ولذلك الذي لا يعي دلالات النصوص ما يعي أحكام الأدلة، فتجد يستدل بهذا على أنه كفر أكبر، هذا ليس دليل، هذا دليل قطعي على أنه كفر أصغر. طيب قال فأولئك هم الكافرون، قال أبو العباس من تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ضمن في الجزء الثاني صفحة 37 من طبعة الشيخ العقل، قال إن ال إذا دخلت على الكفر تدل على أنه الأكبر. قيل هذا محله دخولها على المصدر، أما دخولها على اسم الفاعل فليس كذلك. فرق بين الكفر والكافر، فرق بين الكفر والكافر، لأن الكفر يدل على المصدر الذي ينحل عن زمن وحدث فهو مستقر استقرارا تاما، أما الاسم الفاعل ينحل عن حدث ما ينحل عن زمن، وإنما ينحل في الدلالة عن حدث قام به ذلك الفاعل، فليس له دلالة الوضع اللغوي في دلالة المصدر إذا دخلت عليه ال. وضعف إدراك دلالات اللغة من أسباب الضعف في الاستنباط والاستدلال عند المتأخرين. الضعف في اللغة هو من أعظم أسباب الخطأ في فهم كلام الله عز وجل ووهن الاستنباط والاستدلال، ولا نعني باللغة اللحو، نعني باللغة الوضع اللغوي من دلالات الألفاظ وأنواع السياق وسنن العرب في كلامهم. العرب لهم سنن في كلامهم يسوقونه مساقا لأجل تحقيق معنى، فإذا لم تفهم سنن العرب في كلامهم وقعت على أم راسك، كما قال أحدهم إن قول بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب، يعني أبا بكر يقول ما سبقهم بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب، فقال هذا إن قول بكر بن عبد الله منكر. لماذا؟ قال لما ثبت في الصحيح من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، قال من عاد منكم مريضا قال أبو بكر أنا، قال من تبع جنازة قال أبو بكر أنا، قال فأبو بكر سبقهم في هذا، كلام بكر منكر، والمنكر فهمه، لأن بكرا رحمه الله لم يرد حقيقة الكلام، وإنما أراد توجيه الأنظار إلى الأمر الأعظم، وهو الذي يقر في القلب، لأن أصل الجوارح متى تستقيم؟ إذا استقام الباطل، فهذا هو الذي أراده بكر بن عبد الله المزن. لذلك لا بد أن يعتني الإنسان بتصحيح مسالك الاستدلال والاستنباط في نفسه حتى يفهم، أما يحفظ ما الفائدة؟ يحفظ ولا يفهم، يضر نفسه ويضر المسلمين، لكن الذي يفهم هو الذي يفيد المسلمين ولو لم يحفظ كثيرا. أما أن يحفظ كثيرا ولا يفهم هذا يقع في الغلط على الشريعة، فاحرصوا على طرائق الاستدلال ومواضع الاستنباط في الدلالات اللغوية، وليتروى الإنسان من العربية كثيرا حتى يفهم الشرع. والشاطبي رحمه الله ذكر من شرط المجتهد في الشرع أن يكون في العربية مجتهد بمنزلة سيبويه والمازني، هذا شرط عظيم يدل على ثقل الأمر وأنه ليس سهلا، وله كلام عظيم في تقرير أن الشريعة عربية، فلا يستقل بفهم الشريعة من لا يفهم العربية. كيف تفهم الشريعة وأنت لا تفهم العربية؟ تجد الكلمة تفهمها على غير فهمها، والضمير ترجعه إلى غير مرجعه فتقع في الغلط، مثل الذي مر علينا في كأنه سلسلة من صفوان، قال إن هذا صوت الله عز وجل فيقع العبد في التشبيه، والإمام أحمد يقول من قال إنه يعني يقول أنه من قال إنه صوت الله عز وجل أو قال إنه صوت الملائكة أنه يعني أثر صوت الله عز وجل شبهه فقد وقع في التشبيه، ومن قال إنه للملائكة فهو من الجهمية. والحديث ليس في هذا ولا ذا، هذا الحديث في صوت الله، لكن المقصود تشبيه إيش؟ السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع. فالذي لا يفهم دلالات الوضع اللغوي يقع في كثير من المسائل، فالاعتقاد مسائل مما وقع فيها من وقع من المنتسبين للسنة والجماعة منشأها من ضعف العلم باللغة. ولذلك الشيخ الألوسي رحمه الله كتب رسالة إلى إسحاق بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب ينصحه لما استشاره في طلب العلم، ينصحه بأن يتوجه إلى الأزهر لدراسة ما يحتاج إليه الناس من العلوم المفقودة في نجد كالعربية والمنطق وأشباهها من العلوم التي ينتفع بها في خدمة العلم الشرعي. والعلم لا يختص ببلد، كون بلدك ما يعرفون العربية ما يعتنون باللغة ما يعني أنها علم ناقص، كون بلدك ما يعرفون القراءات ما يعني أنها علم ناقص، كون بلدك ما يعرفون الحديث ما يعني أنه علم ناقص. فأنت لا تكن إقليميا في علمك، انظر إلى العلوم التي انتفع بها المسلمون فاحرص عليها. نعم. صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وتما في اللفظ. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله. والقناعة هنا الرضا، والقناعة هنا الرضا. فالتقدير باب من ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله، باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن حلف له بالله فليرضى، ثم قال: ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا شاهد الحديث للترجمة، فمن لم يقنع بالحلف بالله فليس من الله في شيء، فقد برئ الله منه وبرئ هو من الله، لدلالته على قلة تعظيم الله عز وجل. وهذا التركيب فليس من الله لم يأتي في حديث ثابت إلا في هذا الحديث، وجاء في قول الله تعالى: ومن يفعل ذلك، قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي فإن الله بريء منه وهو بريء من الله. وذلك يدل على إيش؟ كفره. وذلك يدل على كفره. والحال التي يكون فيها من لم يرضى بالله كافرا هي الحال التي لا يرضى فيها بالله محلوفا به، والحال التي يكون فيها من لم يرضى بالله كافرا هي الحال التي لا يرضى أن يكون محلوفا به. فمعنى قوله ومن لم يرضى فليس من الله، أي ومن لم يرضى بالله محلوفا فليس من الله، فهذا كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. فمثلا واحد قال له: أقسم بالله لك أني لم أفعل كذا، قال: لا تقسم بالله، أقسم لي بعيالك،

بما شاء دون شريك. والدليل الثالث حديث الطفيل ابن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم عن مقالتهم، والنهي علي التحريم لما في الشرك من التسوية كما تقدم، وهو شرك أصغر. وقوله صلى الله عليه وسلم كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها دليل على كونه شركا أصغر، لأنه لو كان أكبر لكان مناقضا أصل دعوته، فكان واجبا عليه أن ينهاهم عنها. وكان الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك الإنكار عليهم هو إيش؟ هو التدرج، أدبه مع الله سبحانه وتعالى. أدبه في إيش؟ في أن يحرم شيئا قبل أن ينزل عليه. يعني في عند أحمد يمنعني الحياء، المقصود الحياء يعني الحياء من الله، أن يتقدم بالنهي عن شيء لم ينهاه الله سبحانه وتعالى عنه، لم ينهاه الله عز وجل عنه بتبليغ هذا النهي، فكره أن يتقدم بين يدي الله عز وجل بالنهي عن شيء لم يأمره الله بالمبادرة إليه. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة، فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو بلوغ الغاية في الأدب حسما لمواد الشرك، لأنه يسع العبد أن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما فيه كمال الأدب مع الله عز وجل بأن يقول ما شاء الله وحده. نعم. السلام عليكم. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. والبيتين بعده: الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر قوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.